بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أطم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. طيب، نكمل ما بقي من الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقرأناها في الدرس السابق. قال: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أو قبل ذلك بالنسبة لحديث عدي قوله وليس بينه وبينه حاجب، هذه موجودة في الصحيح، وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، وأكثر النسخ الواسطية غير موجودة هذه الكلمة، لكن هي في الحديث في الصحيح، ويعني المقطوع به أن الكفار لا يرون الرب جل وعلا، لا يرونه، هذا المقطوع به. وبالنسبة للكلام يكلم كل العباد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يكلم كل العباد، ولا يلزم من التكليم الرؤية. وهنا ليس بينه وبينه حاجب، ممكن إذا كان هناك من العلماء من استدل بهذا الحديث على الرؤية من علماء السنة، فممكن أن يكون هذا خاصما في المؤمنين بالنسبة للرؤية. نعم، هي ثابتة للمؤمنين في العرصات، وهي ثابتة كما أنها ثابتة في الجنة. أما بالنسبة للكفار فنعم، يكلمهم كما قلنا كلام محاسبة وتقريع وتوبيخ، فهذا يعني ثابت لكل العباد، هذا التكليم في هذا الحديث: ما منكم من أحد، هذا عام، بل هذا نص في العموم، لا يخرج منه فرد. وأما بالنسبة للرؤية فيمكن إذا كان هناك، أنا ما طلعت صراحة، لكن ممكن من أهل السنة من يستدل بهذا الحديث على الرؤية، لكن رؤية من؟ رؤية المؤمن. أما الكفار هذا مقطوع به، لا يرونه، آية واضحة وصريحة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في حال أو في هذه الآية في الكفار. نعم، أما بالنسبة للفظة فهي موجودة في الصحيح. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذا يعني قيل يعني لما قسم الحديث، لما قسم الذهب بين بعض مسلمة الفتح، فبعضهم قيل أنه ذو القويصرة. نعم، قال: اعدل يا محمد، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من الذي في السماء؟ الله عز وجل، فهو أمين الرب جل وعلا في إيش؟ في تبليغ الوحي والشرع، في تبليغ الوحي والشرع. شاهد، وأنا أمين من في السماء، أي من في العلو أو من على السماء، ففيه دليل على علو الله جل وعلا. وقلنا هذا نوع من أنواع الأدلة، أدلة العلو، وهي التي يكون فيها التصريح بأن الله عز وجل في السماء، وقد مر معنا بعض الآيات. قال: رواه البخاري وغيره، متفق عليه عن أبي سعيد. قال: وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث يعني قد مر معنا في كتاب التوحيد، نعم، رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع. عن ابن مسعود موقوف، هو صحيح موقوفا على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع. فمثل هذا الكلام لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، وهو يبين في هذا الأثر المسافة بين السماء والتي تليها، وأن بينهما 500 عام إلى أن وصل إلى السماء السابعة. قال: فوق السماء السابعة، يعني ما بين السماء السابعة والماء 500 عام. والعرش فوق الماء، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهكذا جاء من حديث العباس مرفوعا وفيه ضعف، وهكذا جاء من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضعف. فالعمدة على أثر ابن مسعود وله حكم الرفع. شاهد: والعرش فوق ذلك، العرش فوق الماء، كما قال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. والعرش فوق الماء، والله فوق عرشه، هذا فيه إثبات الفوقية، وهذا نوع من أنواع أدلة علو الله جل وعلا، الأدلة التي فيها التصريح بالفوقية، ومنها هذا في السنة: والله فوق عرشه. وفي القرآن: وهو القاهر فوق عباده، وأيضا: يخافون ربهم من فوقهم. هذه أدلة الفوقية، وهي من أنواع أدلة علو الله جل وعلا. قال: والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا جمع بين الفوقية وبين المعية، معية الله عز وجل لعباده، فالله فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما أنتم عليه. معية إيش؟ هذه معية العلم. فسر السلف بالإجماع معية الله لخلقه بأنها معية ماذا؟ علم. انظر في هذا الأثر، قال: والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. فقيل المعية معية الله لخلقه معية علم. قال: وقوله: للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. هذه الجارية صكها معاوية، سيدها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، صكها في وجهها صكة وطمها رضمة، لأنها كانت ترعى الغنم، فجاء ذئب وأخذ شاة من غنمها، فغضب، قال: فغضبت كما يغضب البشر، فصككتها صكة، أي لطمها في وجهها لطمة. فيعني ماذا ندم رضي الله تعالى عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، ائتني بها. فجاء بالجارية فقال لها: أين الله؟ وهذا سؤال عن المكان، سؤال عن المكان، أين؟ أين الله؟ هذا السؤال عن المكان. وقلنا مر معنا في القواعد المثلى أن المكان، لفظ المكان هذا ما ثبت، لكن نستفصل في المعنى، فمن أراد به مكانا يحيط بالله جل وعلا فهذا فهذا مردود، فالله لا يحيط به شيء. وإن أراد بالمكان جهة سفل فهذا أيضا إيش؟ مردود. وإن أراد بالمكان فوق العالم فهذا إيش؟ فهذا حق. وإن أراد بالمكان فوق العالم، نعم، فهذا حق. فوق الخلق، نعم، فوق المخلوقات، فهذا حق. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ هذا في مشروعية السؤال عن الله عز وجل بأين، خلافا للمبتدعة، فإنهم لا يجوزون مثل هذا السؤال كالأشاعرة ومن على من المعتزلة والجهمية، لا يجوزون السؤال بأين الله، ويجرمون الإشارة إلى العلوم، يعني تشير إذا قيل لك أين الله قلت شوف أين الله، هذا السؤال لا يجوز عندهم. الإشارة تشير إلى الله عز وجل في العلو، هذا جريمة. قالوا: تقطع أصبعه العقوبة. طب إذا اعتقد أن الله عز وجل في العلو، قالوا: كافر. شوف ما شاء الله، يعني تأصيل. فلا يجوزون السؤال بأين، هذا مذكور عندهم في عقائدهم أشاعرة، لا يجوزون السؤال بأين، ويجرمون الإشارة إليه. سبحان الله، كيف يفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الصحابة: اللهم اشهد. نعم، فيجرمون جريمة. ومن اعتقد أن الله في العلو فوق العالم فهذا كافر عندهم. قال: وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. في السماء كما قلنا لأهل السنة وجهان، أما أن تقول فيه بمعنى على، أو تقول السماء بمعنى إيش؟ العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وأقرها على قولها في السماء، فهذا الدليل من أدلة العلو إقراره صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية، والشهادة منه لها بالإيمان. ويعني ماذا قد جاء عن بعض أيضا الصحابة إقراره لمن سأل هذا السؤال، قد جاء عن بعض الصحابة أيضا إقراره لمن سأل هذا السؤال، فهذا السؤال لا شيء فيه. إذا سألت يعني ماذا أحدا أين الله، فهذا قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هنا يعني قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا من الصحابة من أقر هذا السؤال. فيعني تعلمون قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندما جاء إلى صاحب غنم أو عبد كان يرعى غنما، جاء إلى عبد يرعى غنما فقال له: هل من جزرة شاة صغيرة تصلح للذبح؟ فقال الراعي أو هذا العبد الذي يرعى الغنم، قال: ليس هنا أو ها هنا ربها، ليس ها هنا ربها، يعني صاحبها مش موجود. فقال له: قل له أكلها الذئب. فقال العبد هذا الراعي وهو يلتفت إلى السماء، قال: فأين الله؟ قال: فأين الله؟ فأقره ابن عمر على هذا، فاشترى العبد واشترى الغنم واعتق العبد وأعطاه الغنم. وهذا في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني. إذن إقرار ابن عمر أيضا لمن سأل أين الله، فأين الله؟ هذا السؤال لا شيء فيه، هذا السؤال لا شيء فيه. بعضهم قال هذه اللفظة غير موجودة في صحيح مسلم، بعضهم ممن هو من أهل الحديث قال هذه اللفظة، هو البيهقي رحمه الله، قال هذه اللفظة ليست موجودة في صحيح مسلم، يعني في النسخة التي هي معه، في النسخة التي هي معه. فيقال له: قد يكون الناسخ ماذا يعني حصل فحذفت من النسخة، وباقي النسخ ماذا عند غيرك من العلماء موجودة هذه اللفظة. أين الله؟ لأن الراوي كما يقولون الراوي عن مسلم، راوي صحيح مسلم عن مسلم واحد، خلاف البخاري، البخاري روى الصحيح عن البخاري يعني عدة، أما مسلم ما أسعفه الوقت في أن يقرأ كتابه على الناس. ليش؟ مات رحمه الله تعالى، مات قبل أن يقرأ كتابه الناس، فأخذه منه هذا، قال له أبو سفيان لم تخن الذاكرة، فقرأ يعني ماذا قرأ مسلم هذا الكتاب الذي هو صحيح مسلم، قرأه على هذا التلميذ، فكان الراوي عن مسلم رحمه الله راوي صحيحه واحد. فإذا إذا كانت هناك نسخة عند البيهقي ليس موجود فيها هذه اللفظة، فالنسخ الباقية فيها إيش؟ فيها هذه اللفظة ثابتة. طيب حتى لو لم تكن ثابتة في صحيح مسلم فإنها ثابتة في خارج إيش؟ في خارج الصحيح، بأسناد صحيح عند أبي داود وغيره. نعم، فيعني كما تعلمون البيهقي رحمه الله تعالى هو في الطبقة الأولى خفيفة من طبقات الأشاعرة، أخف الطبقات رحمه الله. قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا دليل الجمهور على أنه اشترط في صحة العتق أن تكون الرقبة إيش؟ مؤمنة، سواء كان في القتل خطأ أو كان في الظهار أو كان في الجماع في نهار رمضان، وهكذا أيضا في كفارة اليمين يشترط في العتق عند الجمهور حتى يكون صحيحا أن تكون الرقبة مؤمنة، واستدلوا بهذا الحديث. قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، هذا أخرجه الطبراني وغيره من حديث عبادة بن الصامت وهو عند الشيخ رحمه الله تعالى حسن. نعم، بعضهم يضعفه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعفه، لكن كما مر معنا بالأمس الكلام في هذا أو في هذه المسألة. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، يعني هذا فيه مقام الإحسان والمراقبة، فيه مقام الإحسان والمراقبة. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فتستحضر نعم علم الله واطلاع الله ونظر الله إليك وسمع الله لك، فهذا هو مقام الإحسان والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إخواني في الله لا يتأتى إلا إذا عرف الإنسان أسماء الله وصفاته وما تدل عليه هذه الأسماء وما تدل عليه هذه الصفات، فإذا عرف هذه الأمور فإنه ماذا يتأتى له أن يستحضر، يستحضر معية الله عز وجل له واطلاعه عليه ومراقبته له. قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. مر معنا أن المعية تنقسم إلى قسمين، أن الله معك حيثما كنت تنقسم إلى قسمين، معية عامة وهي معية إيش؟ العلم والإحاطة والسمع والبصر، ومعية خاصة وهي التي تقتضي معية التأييد والنصرة والحفظ والعناية والرعاية. وكيف تفرق بينهما في القرآن؟ نعم، فهي معية خاصة. طب الآن هنا إيش المعية المراد بها هنا؟ أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، المعية العامة. في هذا الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي معية العلم، معية العلم والاطلاع والإحاطة والسمع والبصر. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الله قبل وجهه، أي فإن الله أمامه، فإن الله قبل وجهه أي فإن الله أمامه. قال فلا يبصقن قبل وجهه. ليش فلا يبصقن قبل وجهه؟ لأن الله أمامه، هذا تعليل. فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه. ليش ولا عن يمينه؟ جاء في لفظة أو في الحديث في رواية لأن عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره أو تحت قدمه يدخل، إذا أراد أن يبصق أو يدخل فيبصق عن يساره إذا لم يكن بجانبه أحد، إذا لم يكن عن يساره أحد، وإلا فلا يجوز أن يؤذيه. فإذا كان عن يساره أحد فليدخل تحت قدمه، هذا إذا كان ليس في مثل هذه المساجد مفروشة قطف، إذا كان في مثل هذه المساجد مفروشة قطف فلا عن يساره ولا تحت قدمه، فهمت؟ لا بد يكون في منديل، منديل أو في ثوبه، منديل أو في ثوبه، نعم، مثل المشدة مثلا، إما في منديل أو في ثوبه كما يذكر أهل العلم ذلك. طيب، إذا الشاهد إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وهذا الحديث يعني جاء عن ابن عمر، جاء عن أنس، وعن غيرهما من الصحابة، وعن غيرهما من الصحابة. وأيضا في هذا الحديث كما في الحديث الأول الحث على استحضار قرب الله جل وعلا ومعية الله جل وعلا لعباده، نعم، في حال إيش؟ في حال الصلاة. هذا فيه الندر كما يقول أهل العلم، والحث على استحضار قرب الله جل وعلا ومعيته سبحانه لعباده في حال الصلاة. ابن رجب رحمه الله تعالى قال لا يفهم من هذه الأحاديث لا حلول ولا اتحاد ولا تشبيه. من فهم حلولا أو اتحادا أو تشبيها فإنما أتي من قبل وجهه، ويريد به أهل البدع من المعطلة الذين يقولون الله عز وجل في كل مكان، إن الله عز وجل يحل في كل مكان، وماذا يعني يمكن يستدلون بهذا الحديث، ممكن يستدلون بهذا الحديث فإن الله قبل وجهه فإن الله أمامه. فقال هذا هؤلاء أتوا من قبل جهلهم ومن قبل سوء فهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سبحانه ليس إيش كمثله شيء. فماذا بارك الله فيكم؟ فإن الله قبل وجهه، يعني نحن نعتقد، أهل السنة يعتقدون، وهكذا كل مؤمن يعتقد أن الله بذاته فوق إيش؟ فوق عرشه، فوق العالم الله عز وجل. وهنا أيضا نؤمن فإن الله قبل وجه كل مصلي، جاء الحديث الصحيح، جاء الحديث الصحيح. إذن جمع الله عز وجل بين أنه فوق عرشه وبين أنه قبل وجه كل مصلي، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا، ونقول ليس كمثله، ليس كمثله شيء، ولا نفهم لا حلول ولا اتحاد ولا أن الله عز وجل يحل في الأمكنة أو أن يحيط به شيء سبحانه وتعالى. من باب التقريب، أنت ممكن الآن تقف، تخرج الآن من المسجد وتقف وتواجه الشمس وهي تغرب، تستقبل الشمس وهي تغرب وتواجهها وهي أمامك مباشرة، هي أمامك وهي إيش؟ وهي فوق، هي أمامك الآن لكنها هي فين؟ هي في العلو، هي في العلو. كذلك القمر ممكن تستقبله هو أمامك وهو في العلو. السماء كنت الآن حتى وقت الصلاة لو صليت في البر فالسماء أمامك، السماء أمامك وفوقك، السماء أمامك وفوقك. فانظر إلى هذه المخلوقات كيف كانت أمام وجهك وكانت في إيش؟ العلو. فإذا كان هذا يعني ماذا هذا الوصف؟ أن يكون أمام الشيء وفوقه، قد ثبت للمخلوق، فالخالق من باب إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. إذا كان هذا ثبت في المخلوق أنه يكون أمام الوجه وفوقه، فالخالق من باب أولى. لهذا قال ربنا عز وجل: فأينما تولوا إيش؟ فثم وجه الله. طيب، لو قيل هذا، حتى لو قيل هذا ممتنع في حق المخلوق أن يكون في الأمام وفي العلو، نقول إذا كان هذا ممتنع في حق المخلوق فلا يمتنع في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء. وقد مر معنا في نزوله، وعلى قول الجمهور أكثر أهل العلم، ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل ولا يخلو منه العرش. نعم، لأن الله قد جمع بين هذا وهذا، فأخبر أنه استوى على العرش، وأخبر على لسان رسوله أنه ينزل. فكذلك هنا أخبر بأنه فوق عرشه، وأخبر أنه قبل وجه المصلي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. إيش معنى رب هنا؟ خالق ومالك، خالق ومالك، خلاف رب العزة أي صاحب العزة. خالق ومالك، رب السماوات السبع. واللهم إيش أصلها؟ يا الله. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض. وهل الأرض سبع كما أن السماوات سبع؟ نعم، الأرض الأرضون سبع كما أن السماوات سبع. طيب، إيش الدليل على الأرضون سبع؟ طوق من سبع أراضين، وهكذا في القرآن، ها؟ ومن الأرض مثلهن. لكن هل بين الأرض والأرض كما بين السماء والسماء؟ بين كل سماء وسماء 500 عام مسير، 500 عام. وهل كذلك بين أرض بين كل أرض وأرض خمس مسيرة 500 عام؟ تفضلوا. ها؟ إيش الدليل؟ مثلهن في العدد، يعني مثلهن سبع. نعم، الله أعلم. الجواب تقول: الله أعلم، أخبرنا عن السماوات وبين المسافة بين كل سماء وسماء، لكن بالنسبة للأرض لا. أما قوله مثلهن أي في العدد، أي في العدد، والله تعالى أعلم. قال: ربنا ورب كل شيء، أي وخالق ومالك كل شيء. ويدخل فيه إيش؟ الرد على المعتزلة، يدخل فيه إيش؟ أفعال العباد. ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى أي الذي يشق الحب والنوى، الحب يشقه فيخرج الزرع، ويشق النوى فيخرج إيش؟ الشجر. فالحب للزروع والنوى للأشجار، غرس نوى التمرة. فالله فالق الحب والنوى أي يشقها فيخرج منها الزرع من الحبة، ويخرج الشجرة والغرسة من النوى. فهذا فيه هذه الصفة، وأنه فالق الحب والنوى، الفلق وهو الشق. قال: منزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذا فيه دليل على أن التوراة والإنجيل والفرقان من كلام الله عز وجل. ليش؟ لأن قلنا مرة معنا قاعدة: الإنزال إنزال الشيء، إذا كان هذا الشيء قائم بنفسه فهو مخلوق، وإذا كان هذا الشيء قائم بغيره فهو إيش؟ صفة من صفات الله عز وجل. فالتوراة والإنجيل والفرقان هذه صفة، أن هذا كلام. قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان، هذا كله توسل، هذا الآن كله توسل بربوبية الله عز وجل، هذا تعليم لنا عندما تريد أن تثني على الله عز وجل تتوسل له، من أحسن الثناء ومن أحسن التوسل التوسل والثناء على الله عز وجل بربوبيته. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.